أليس النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي وهو يصلي ولا لا؟ ويفهم فيوجد في صلاة يحمل ابنته أمامه بن زينب وهو يصلي، يأتي الحسن والحسين يركبه الحسن ويركبه وساجد ويطيل السجود، هل هو شاعر بهؤلاء أو أنه يعني منغمر في العبادة؟ يشعر بهؤلاء وهو أكمل. حتى عمر بن الخطاب يقول كنت أجهز جيشي وأنا في الصلاة، يجمع بين الصلاة والجهاد. فلا لا يغرنا مثل ما يعني بقوله تعالى فيهم لا يستويكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى. وقوله تعالى فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في جملة معتقد أهل السنة والجماعة إننا نؤمن بأن هذه الأمة أكرم الأمم على الله وأفضل الأمم، واستدل لذلك. فما هو الدليل؟ أيه؟ الذي وراء ما هو الدليل؟ ما حضرت؟ إن كنت آخذ فبالإشارة. يمكن ما انتبه. عندي وراك يا أخي، أنت هنا. اللي عليه قلبي فقط ها يرضى. ما هو الدليل على ان هذه الامه خير الامه؟ طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى لبني اسرائيل فضلناهم على العالم؟ نعم. ومن سبق بنو إسرائيل فضل على عالم زمانهم ومن سبق كذا. من خير هذه الأمة؟ لا أقصد في القرون. أنا أقول ما خير هذه الأمة؟ لا في القرون. الصحابة ثم تابعون. طيب ما هو الدليل على هذا؟ خير الناس قرني ثم الذين يرون. طيب هل يلزم من هذه المفاضلة بين القرون

ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك لوم عليك حسن. وهذا هو غاية العدل والإنصاف، أنه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على إيش؟ على ما في كتابه.